إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد بدأنا في الدرس الماضي في شرح كتاب الوصايا، وعرفنا أن الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت. الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت، أن الإنسان يأمر بتصرفات معينة تحصل بعد موته، الأمر يكون في حياته بأشياء يعني تحصل بعد مماته. الوصية قد تكون الوصية يعني بالمال، أو وصية بأشياء أخرى غير المال. فالوصية كان يعني من هدي الأنبياء كما أخبر الله سبحانه وتعالى، الوصية بتقوى الله تعالى وعبادته كما قال الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى: أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، إلى آخر الآية الكريم. وكذلك ذكرنا في الدرس الماضي يعني نماذج من وصايا الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه كانوا يوصون بتقوى الله تعالى وطاعته وطاعة رسوله، وكانوا يذكرون في وصاياهم الآية الكريمة: أطيعوا الله ورسوله، يأمرون يعني بطاعة الله تعالى ورسوله، واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يوصون بالآية الكريمة: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فكان هذا من وصايا الصحابة رضي الله عنهم، يوصون بالآية الكريمة. فإذا الوصايا منها أشياء تتعلق بغير المال، ومن الوصايا كذلك أيضا يعني أن يوصي الإنسان بدفنه على الطريقة الشرعية، ويعني يوصي باجتناب البدع في والمنكرات والمحرمات وكذا، فهذه أيضا من الوصايا. والأصل في المواريث، الأصل في المواريث أنها تقسم بالطريقة الإسلامية عندما يكون الإنسان في بلد إسلامي، يعني فلا يحتاج إلى أن يوصي بتوزيع تركته على الطريقة الإسلامية، يعني لأن العادة يعني في الغالب أن هذا الأمر يعني هو الذي يتم، إلا طبعا إذا كان يخشى يعني أن يأكل بعض الورثة حق بعض أو كذا، فيوصيهم بتوزيع ميراثه على الطريقة الشرعية. لكن في هذه البلاد يعني كما نبهنا في الدرس الماضي، يعني المقيمون هنا في أمريكا وفي البلاد الغربية يعني بصفة عامة، أمر الوصية هنا يعني أمر في غاية الأهمية، لأن يعني الإنسان هنا إذا لم يوصي بتوزيع تركته على الطريقة الشرعية فإن القوانين هنا تجعلهم يوزعون التركة بطريقة يعني تخالف الإسلام وتخالف شرع الله تعالى، بما يكون فيه مظالم لبعض الورثة، مظالم لبعض الورثة، فالإنسان يكون قد شارك فيها بكونه لم يوصي بتوزيع تركته على الطريقة الشرعية. فينبغي أن يكتب الإنسان يعني وصية يعني يكتب فيها أنه إذا مات يعني توزع تركته على الطريقة الإسلامية إذا كان عنده يعني شيء يوصي فيه. وكذلك أيضا إذا كان الإنسان يعني مبتلا بأن يعني يكون له أقارب كفار أو كذا ويخشى أن يدفنوه على غير الطريقة الإسلامية، فعليه أن يوصي بهذا، ويوصي كذلك بأن أولاده إذا توفي يعني يكونون عند أسرة مسلمة أو كذا، لأن القانون هنا في أمريكا أن الإنسان إذا مات هو وزوجته لا قدر الله، فالأولاد خلاص يقولون إلى الحكومة وإلى القاضي، يعني يحكم القاضي مصير الأولاد ويحدد القاضي الأسرة التي يذهب إليها الأولاد. وهناك حالات يعني بلغت بها يعني وسمعت بها وكذا، رجل توفي هو وزوجته في حادث سيارة، قدر الله تعالى هذا، وهذا أمر يعني نسأل الله يعني العافية لنا جميعا. لكن يمكن أن يحصل لأي واحد إنما توفي الرجل وزوجته في حادث سيارة، فالأولاد حكم القاضي بأن يكونوا عند أسرة نصرانية وأولاده مسلمون. وحاول المسلمون يعني بشتى الطرق، وكانت هذه حادثة في فرجينيا تقريبا، وحاول يعني المسلمون هناك بشتى الطرق ورفعوا قضايا ومحامين وكذا حتى يكون الأولاد عند أسرة مسلمة، أو يذهب بالأولاد إلى أقاربهم المسلمين في بلادهم أو كذا، ولم يفلحوا. إن القانون هكذا يحكم، الرجل توفي هو زوجته خلاص، إذا القاضي هو الذي يحدد الأسرة التي يذهب إليها الأولاد وكذا. لكن يعني كان يعني قال لهم المحامون والقاضي كذا إن لو كان عنده وصية، لو كان كاتب وصية إن أولاده من بعده يذهبون إلى أسرة مسلمة أو يذهبون إلى قريبهم فلان الفلاني لعمل بهذه الوصية، لكن نظرا لأنه لم يكتب أي وصية عن مصير الأولاد ولا أمهم كتبت وصية عن مصير الأولاد، فخلاص الأولاد يتحكم فيهم بهذه الطريقة وهكذا. ومسألة الوصية أيضا من ناحية يعني الواقعية يعني في غاية التيسير هنا، يعني كل ما في الأمر أنك تكتب ورقة، أي ورقة عادية يعني تكتبها وتوقعها أمام اللي هو نوتري بابليك، هذا توقعها أمام نوتري بابليك وخلاص، هذا كل يعني ما في الأمر، لا يحتاج لا يكلف الإنسان حتى يعني ولا مجانا يعني مجانا، ولا يحتاج إلى دقائق معدودة، يعني تكتب ورقة وتوقعها أمام نوتري بابليك، وحبذا أن تكون أكثر من نسخة، وتجعل مثلا نسخة عندك ونسخة عند بعض أصدقائك أو كذا، بحيث يعني عند الحاجة إليها أو كذا إذا تخرج هذه الورقة وعليها توقيعك أمام نوتري بابليك يشهد أن التوقيع كان أمامه في تاريخ كذا وكذا، وهذه معترف بها عند المحاكم ويعمل بها، خاصة يعني بأمر الميراث وكذا وأمر مآل الأولاد، وكذلك أيضا مسألة الدفن، يعني رجل يعني مات في مدينتنا رجل مسلم وزوجته نصرانية، فلما مات زوجته النصرانية دفنته في مقابر النصارى ووضعته في صندوق ومنعت المسلمين أن يغسلوه أو يدفنوه أو يسلوه، والمسلمون أيضا حاولوا وجابوا محامي ورفعوا شكوى وكذا، والقاضي قال والله الرجل لم يترك وصية أنه يعني يدفن بطريقة معينة ولا يغسل بطريقة معينة، فما دام لم يترك وصية بهذا فخلص إذا زوجته هي التي تقرر طريقة دفنه بمعرفتها وهكذا، فهذا يعني نظامهم. وبينا أن حكم الوصية، حكم الوصية طبعا منها وصية بغير المال كما ذكرنا، هناك وصية بالمال وهي التبرع بالمال بعد الموت، وصية بالمال هي التبرع بالمال بعد الموت، الإنسان يتبرع أنه يتبرع بأنه يعني إذا توفي سيكون مثلا جزء من ماله لصديقه الفلاني أو لقريبه الفلاني من أقاربه يعني الذين لا يرثون، أو لجهة خيرية أو كذا، فهذا أيضا يعني نوع من الوصايا وهو الوصية بالمال. نعم طبعا هنتكلم إن شاء الله حاضر، احنا بينا يعني في الدرس الماضي طبعا حد الأقصى الوصية هو الثلث، الوصية لا تكون إلا بالثلث وتكون لغير الورثة، يعني شرط الوصية أن تكون في حدود الثلث وأن تكون لغير الورثة، طبعا إلا إذا كان الإنسان ليس له ورثة يعني أو قرابته كفار مثلا، ليس له قريب مسلم يرثه أو كذا، ففي هذه الحالة معه يعني حق يعني في أن يوصي بأكثر من الثلث، يمكن يوصي بماله كله لمشروع إسلامي أو لجمعية إسلامية أو إلى يمكن أن يوصي لأقاربه الكفار إذا شاء مثلا بشيء من ماله وكذا. فإذا الوصية كما ذكرنا تكون في حدود الثلث وتكون لغير الورثة. طيب بالنسبة لحكم الوصية يعني بينا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. في هذا الحديث أن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ليس له أن يبيت ليلتين إلا والوصية مكتوبة. وهذا يعني في من له شيء يوصي فيه. وقال العلماء يعني أن الوصية تجب إذا كان على الإنسان حقوق، وهذه الحقوق يعني ليس عليها إثباتات، يعني لا يستطيع أصحابها أن يثبتوها، لا معهم شهود ولا معهم رهن ولا معهم مثلا شيء يعني من طرق إثبات الحقوق. والإنسان مثلا أهله يعني غير مؤتمنين في هذا، وإذا جاءهم أصحاب الحقوق يعني لم يؤدوا إليهم حقوقهم، يعني لم يعلم أهله أن عليه ديونا، أو أعلمهم وأهله غير مؤتمنين أو كذا. ففي هذه الحالة يعني يجب عليه أن يكتب وصية بما عليه من الديون وما عليه من الحقوق، حتى لا تضيع الحقوق وحتى تؤدى الحقوق إلى أصحابها. وتكلمنا أيضا في الدرس الماضي عن مسألة يعني مقدار الوصية. عرفنا أن الحد الأقصى الذي يسمح به هو حدود ثلث المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، ولكن الأفضل أن الإنسان لا يصل إلى الثلث، يعني أنها تكون بأقل من الثلث. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الثلث الثلث والثلث كثير، وجمهور الفقهاء يعني على أن الأفضل أن تكون الوصية في حدود الخمس، من باب الأفضل أن الوصية لا تزيد عن الخمس، وأن الوصية يعني لا تستحب إلا لمن ترك مالا كثيرا. أما من ترك مالا قليلا فالمستحب في حقه ألا يوصي، ألا يوصي وصية بالمال اللي هي التبرع، يعني يوصي يوصي يعني ما عليه من حقوق ويوصي بتقوى الله وكذا يعني. لكن من ناحية الوصية معنى تبرعات بالمال بعد موته، إذا كان ماله قليلا فالمستحب في حقه ألا يوصي يعني لأحد، ويترك المال لورثته، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون منه، فهذا الأفضل. أما إذا كان قد ترك مالا كثيرا فالأفضل أنه إذا أراد أن يوصي يستحب أن لا يزيد على الخمس، لأنه المأثور عن جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين تتابعوا على الخمس، يعني كانوا يوصون في حدود الخمس فقط لا يزيدون على الخمس. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. طيب الوصية يعني عرفناها، التدبير معنى التدبير يعني أن يقول لعبد من عبيده: إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر. هذا العبد يسمى المدبر، المدبر. فالتدبير هذا يعني نوع من الوصية، كأنه يوصي بإعتاق عبده هذا إذا مات، يعني هذا العبد يظل مملوكا، يظل مملوكا لسيده مدة حياته، وبمجرد أن يموت يصبح هذا العبد حرا. والعبد هذا مال من ضمن ممتلكات الإنسان، فإذا أوصى يعني إذا دبره يعني كأنه أوصى يعني بنوع من التبرعات، وهو أنه تبرع بهذا العبد بأن وهبه الحرية. فهذا هو التدبير. فالتدبير أيضا يعتبر نوع من الوصية، لابد أن يكون في حدود الثلث، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أيضا في الدرس الماضي أن رجلا كان له يعني ستة من العبيد، ودبرهم أو أعتقهم عن دبر، يعني قال: إذا مت فأنتم أحرار، ولم يكن له مال غيرهم. فلما توفي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم، أجرى بينهم قرعة وأعتق اثنين واسترق أربعة، لم يعتق النبي صلى الله عليه وسلم ستة، رغم أن الرجل أوصى أن يكونوا معتقين. لكن هذه وصية يعني غير صحيحة، لأنها بزيادة عن الثلث، وورثته لهم حق في هذا المال، هؤلاء العبيد يباعون بالمال وينتفع بقيمتهم ورثته، ورثة المتوفى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم وأعتق اثنين واسترق أربعة. والقرعة هنا وسيلة يعني حتى لا يكون هناك يعني ظلم، يعني في اختيار واحد دون عن الباقين بدون يعني سبب وكذا، حتى لا يكون في أنفسهم شيء، فتجرى قرعة والذي يخرج نصيبه في حدود الثلث وتقول، والباقي يسترق. فقال تصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. يعني هناك ناس تصح هبتهم وآخرون لا تصح هبتهم. الذين لا تصح هبتهم كالمحجور عليه، إنسان مثلا عليه ديون، إنسان عليه ديون كثيرة يعني ماله لا يفي بها وكذا، والغرماء طلبوا من القاضي أن يحجر عليه يمنعهم من التصرف في ماله حتى يعني يضمنوا حقوقهم، فهذا القاضي يحجر عليه يمنعهم من التصرف في ماله ويعني يترك له القاضي يعني ضروريات من ماله وما يحتاج إليه وكذا، ويبيع الباقي ويسدد منه الديون التي عليه وهكذا. ومر بنا يعني الكلام بالتفصيل عن موضوع الحجر هذا قبل هذا. فالمقصود أن المحجور عليه لا تصح هبته، فبالتالي لا تصح وصيته. الواحد محجور عليه بعد ما القاضي حجر عليه منع من التصرف في ماله، فيجي يوصي خلاص إذا مت فمالي هذا توصل مالي صدقة لله تعالى، لا تصح وصيته لأنه محجور عليه، لا تصح هبته فبالتالي لا تصح وصيته. فتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته ومن الصبي العاقل. هنا بالإضافة بقى إلى من تصح هبته، هناك أناس لا تصح هبتهم ولكن تصح وصيتهم مثل الصبي العاقل، فهذا يعني لا تصح هبته الكبيرة ولكن تصح وصيته. طيب ما هو سن الوصي العاقل؟ عند الحنابلة يعني من فوق 10 سنين، من فوق 10 سنين تصح وصيته، ومن دون 7 سنين لا تصح وصيته، وما بين 7 و10 هذه فيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. إذا الصبي إذا بلغ 10 سنين وأوصى، كان عنده مال مثلا ورثه عن أبيه أو كذا، وحتى إذا لم يكن يملك مالا في ذلك الوقت وأوصى على أساس أنه إذا ملك مالا فيما بعد تنفذ يعني الوصية، فالصبي إذا بلغ 10 سنين تصح وصيته، وإذا بلغ 7 سنين ما بين 7 و10 في اختلاف، وأقل من 7 لا تصح وصيته. وورد في هذا يعني أثر رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه أن عمرو بن سليم أخبر أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان، من غسان يعني قبيلة من العرب كانوا يسكنون يعني أكثرهم بالشام، إنها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ورثته بالشام، وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم. فقال عمر رضي الله عنه فليوصي لها، فأوصى لها بمال يقال له بئر حسن. قال عمرو فبعت ذلك المال 30,000. فهذا الأثر يعني صححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب في كتابه إرواء الغليل. فهذا أثر صحيح فيه أن عمر رضي الله عنه أجاز وصية الصبي، صبي يعني لم يحتلم وأوصى، وأجاز عمر رضي الله عنه وصيته. وكان هذا الغلام ابن 10 أو 12 سنة، ولهذا يعني من الفقهاء أيضا من قال بأن الحد الأدنى للصبي الذي تصح وصيته يعني 12 سنة، لأن هذا الغلام كان إما ابن 10 وإما ابن 12 سنة. ومن تعليل يعني تصحيح وصية الصبي أنه محض نفع للصبي فتصح منه، لأن الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد استغنائه عن ملكه ولا يلحقه ضرر بها في الدنيا. يعني الصبي يمنع من الهبات والتبرعات لمصلحته لأنه لا يعقل ولا يدري مصلحته، ممكن يعني يخدع وكذا ويبدد ماله بالهبات والتبرعات وكذا، صيانة لمال الصبي وكذا يمنع من هذا حتى يعقل، وبعد ذلك إذا عقل يسمح له أن يتصرف في ماله لأنه يعلم مصلحته، لكن هو صبي صغير يمنع من الهبات لكن لا يمنع من الوصية. لماذا؟ لأن الوصية تختلف عن الهبة، فالوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد استغنائه عن ملكه، لأن الوصية لن تنفذ إلا بعد وفاته، فهو سيستفيد بماله مدة حياته، ثم بعد وفاته إذا تبقى مال يعني تؤدى منه الوصية فائدة، إذا لم يتبقى مال أبدا تسقط الوصية. بخلاف الهبة، فالهبة يعني تفوت من ماله ما هو محتاج إليه، الهبة تفوت من ماله ما هو محتاج إليه، لكن الوصية لم تفوت عليه شيء يحتاج إليه، لأنه لا يحتاج إلا إلى يعني إذا مات لم يحتاج إلا إلى الثواب، والوصية هذه فيها ثواب وفيها أجر. قال: وتصح من المحجور عليه لسفه، أيضا نوع ثاني من الممنوع من الهبة وتصح منه الوصية، وهو المحجور عليه لسفه. الحجر أنواع، فهناك حجر لمصلحة الإنسان وهناك حجر لمصلحة غيره. الحجر اللي هو المنع من التصرف في المال، فهناك ناس يعني يحجر عليهم بأمر من القاضي، يعني يمنعهم من التصرف في مالهم لمصلحتهم، يعني يصان لهم مالهم ويحفظ لهم ويتولى غيرهم الإنفاق عليهم من مالهم لمصلحتهم. فمن هؤلاء السفيه، والسفيه غير المجنون، السفيه يعني السفه ضعف في العقل، ضعف في العقل لكن لا يصل به إلى حد الجنون. ويعرف السفه من أشياء، يعني منها اشتراء الشيء الحقير بالمبلغ النفيس أو بالمال النفيس، يعني الإنسان سفيه يبدد ماله يعني وكذا، ويروح يعني يشتري شيء مثلا تافه ويدفع فيه يعني مبالغ ضخمة وكذا، فإذا يعني علم من إنسان هذا أنه يبدد أمواله وكذا فهو سفيه، يعني وعلم أنه فيه ضعف في العقل وكذا ولا يدرك مصلحته، وحتى وكان يعني لا يصل إلى حد الجمود، فأيضا هذا يحجر عليه صيانة لماله ويتولى غيره، يعني ممن يعني يحددهم القاضي يتولون الإنفاق عليه من ماله. فالمحجور عليه لسفه يعني لا تصح هبته، الهبة اللي هي المنجزة في حياته هذه لا تصح، ولكن الوصية تصح، لأنه بمنزلة الصبي العاقل. وفي الوصية يعني فيها قولان للعلماء، هما وجهان في مذهب الإمام أحمد وغيره في مسألة وصية المحجور عليه لسفه، الذي رجحه المؤلف هنا الإمام ابن قدامة رحمه الله أن المحجور عليه لسفه تصح وصيته. وحجة الذين قالوا تصح وصيته، قالوا لأنه ليس في وصيته إضاعة، ليس في وصيته إضاعة لماله، لأنه إن عاش فهو له، وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصل له، أنه إذا عاش فالمال له، الوصية لن يخرج شيء من ماله في حياته، فطالما هو على قيد الحياة ماله سينتفع به ويستفيد، وإذا توفي لن يكون محتاجا إلا إلى الثواب، الوصية يحصل له بها الثواب. طيب، ما عدا ذلك يعني من المحجور عليه مثلا لأجل الديون أو المحجور عليه للجنون أو كذا، هؤلاء لا تصح لا هبتهم ولا وصيتهم. بعد ذلك قال: ولكل من تصح الهبة له، يعني تصح الوصية لكل من تصح الهبة له. من الذين تصح الهبة لهم؟ الهبة تصح للمسلم وللذمي وللمرتد وللحربي، كل هؤلاء يمكن للإنسان أن يهبهم، يعني أن يعطيهم مالا على سبيل الهبة، يعني على سبيل الهدية والتبرع، يمكن للإنسان أن يهب يعني كافرا حربيا أو كافرا ذميا، لأن الكفار يعني أنواع، منهم الذمي اللي هو الذي يعني يعيش في بلاد المسلمين ويدفع جزية لحاكم المسلمين، ومنهم المعاهد بينه وبين المسلمين معاهدة، يعني لا يعتدي على المسلمين ولا يعتدي المسلمين عليه، ومنهم المحارب للمسلمين، وكل هؤلاء تصح الهبة لهم. لكن طبعا هناك يعني ضوابط في الهبة للمحارب وكذا، لا يعطيه يعني ما يستعين به على قتال المسلمين أو إيذاء المسلمين وكذا، لكن يمكن أن يهبه يعني ما لا يستعين به على قتال المسلمين أو كذا. فكل من تصح الهبة له تصح الوصية له، تصح الوصية له، يمكن أن يوصي. وثبت يعني أن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها أوصت لأخ لها يهودي، أوصت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها لأخ لها يهودي. الرسول رضي الله عنه يعني أبوها حيي بن أخطب كان زعيم اليهود ويعني هلك كافرا اللي هو حيي بن أخطب، وكان لها أخ يهودي بقي على يهوديته ولم يسلم، وأوصت له صفية أم المؤمنين رضي الله عنها. فإذا يجوز للإنسان أن يوصي لأقاربه من غير المسلمين، وهذا يعني يفعل عنه كثير من المسلمين أحيانا، يكون يعني مسلم وأقاربه كفار وكذا، يكون مثل الرجل أسلم شرح الله صدره الإسلام وله أبناء بقوا على الكفر وكذا، ويسأل يعني هؤلاء الأبناء شرعا يحرمون من الميراث، لكن يمكن أن يوصي لهم ببعض ماله في حدود الثلث. قال وتصح للحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له. قال وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له، يعني الإنسان لو أوصى لحمل لجنين يعني لا يزال جنينا في بطن أمه، فتصح الوصية للحمل، ومن الحمل يعني ليس لم يخرج يعني ولم يعد ليس موجودا يعني على يعني خارج يعني خارج رحم أمه، ومع ذلك تصح الوصية له، لكن بشرط أن نعلم أنه كان موجودا وقت أن أوصى، يعني لا يوصي الحمل لسه يعني سوف تحمل به المرأة، لا يعني يوصي الحمل يكون موجودا في وقت إيه يعني قبول الوصية أو صحة الوصية، وقت وفاة الموصي، يعني يبدأ إيه ننظر شوف وقت وفاة الموصي هل كان الحمل موجودا فعلا في وقت وفاة الموصي أم لا. إذا كان الحمل موجودا وقت وفاة الموصي فإذا الوصية صحيحة، وإذا ولد هذا الحمل نعطيه الوصية التي أوصي بها له. وأما إذا لم يكن موجودا، إذا لم يكن الحمل موجودا وقت الوصية خلاص، إذا يعني المرأة حملت بعد أن توفي الموصي، المرأة حملت بعد أن توفي الموصي، فخلاص هذا الحمل لا يستحق الوصية لأنه لم يكن موجودا وقت وفاته. طيب هنا الشارح يعني بيّن طريقة الفقهاء يعني كيف يعتبرون أن الحمل كان موجودا وقت وفاة الموصي أو غير موجود وقت وفاة الموصي. فهنا ينظرون إلى يعني هو أوصى مثلا للحمل الذي تحمل به مثلا المرأة الفلانية، ممكن تكون مثلا طبعا ما يكونش من ورثته، الوصية ليست لوارث، يعني فهو أوصى بالحمل الذي تحمل به مثلا إيه مثلا يعني خالته مثلا، خالته إذا كانت حاملا فمولودها هذا سيكون ابن خاله ابن خالته أو بنت خالته ابن الخالة ولا بنت الخالة، هذا لا يرث. أو يوصي بحمل تحمل به امرأة مثلا أجنبية عنه ليست من قرابته، ويوصي بالحمل الذي لها مثلا بمبلغ كذا من المال أو نسبة كذا من المال. فينظر هنا عندما توفي الموصي، عندما توفي الموصي هل المرأة يعني كانت ذات زوج أو ليست ذات زوج، يعني كانت المرأة اللي هي الحامل هل كان زوجها يعني كانت متزوجة في ذلك الوقت وزوجها معها، أو كانت ليست إيه ذات زوج كان زوجها مثلا مات عنها، يعني حملت من زوجها وبعدين زوجها مات عنها وأصبحت يعني ليست ذات زوج. فإذا المرأة الحامل كانت ذات زوج ووضعت الحمل لأقل من 6 أشهر علم أن الحمل كان موجودا وقت الوصية، يعني أقل من 6 أشهر وضعت حمل، يعني الرجل الموصي توفي وبعد وفاة الموصي الذي أوصى للحمل بعد وفاته بشهر أو شهرين أو 3 أو 4 المرأة وضعت حملها. إذا الآن نعلم إن هذا الحمل كان موجودا في بطنها، كان موجودا في بطنها وقت وفاته، فإذا الوصية له صحيحة. أما إذا وضعته لأكثر من 6 أشهر يعني بعد وفاة الرجل والمرأة وضعت حملها بعد مثلا 8 أشهر من وفاة الموصي، والمرأة متزوجة، فهنا طيب الحمل هذا الذي وضعته، ثم يحتمل أن هذا الحمل يعني حصل مثلا من معاشرة من زوجها بعد وفاة الموسي، زوجها عاشرها وحملت وولدت هذا المولود مثلا لسبعة أشهر مثلا أو كذا، فلو الحمل يعني كان لأكثر من ستة أشهر المرأة جاب زوج، إذا نحن لسنا متأكدين أن هل هذا هو الحمل الذي أوصى له اللي هو كان موجودا من وقت أن توفي، ولا هذا الحمل حمل جديد يعني حدث بعد أن يعني بدأ حدوثه بعد أن توفي الموصي. لأجل هذا الشك هذا الحمل لا يستحق الوصية. طيب إذا كانت المرأة ليست ذات زوج ولا ذات سيد يطؤها، إذا كانت امرأة يعني مملوكة ولها سيد يعني يعاشرها أو كذا، فإذا كانت حاملا ولكن ليست ذات زوج أو سيد يطؤها، يعني كان زوجها طلقها أو مات عنها أو سيدها مثلا كان باعها أو مات عنها أو كذا، ففي هذه الحالة إذا الرجل مات والمرأة هذه وضعت حملا، في هنا عن الإمام أحمد في رواية وضعت حملا خلال أربع سنين وفي رواية أخرى خلال سنتين، والمرأة يعني منذ أن توفي الموصي وهي لم تكن متزوجة، فالفقهاء يعني لهم في الحقيقة يعني مزاج التوسع يعني في مسألة يعني أطول مدة ممكنة للحمل، بعضهم يقول سنتين وبعضهم يقول أربع سنين وبعضهم يقول يعني غير ذلك، فنظرا لأن هذه مدة الحمل ممكن تكون هذه، فمعناها مدام هي يعني ليس لها زوج يعاشرها ووضعت الحمل مثلا بعد وفاة الموصي بسنتين، فإذا هذا الحمل يمكن أن يكون من يعني كان موجودا وقت الوصي، وقت ما توفي الرجل كان الحمل موجودا في بطنه. طبعا هذه الأمور يعني يذكرها الفقهاء يعني تحتاج إلى يعني تحقيق أكثر يعني من ناحية يعني نظرا لتقدم يعني الطب وكذا، وجود وسائل يعلم بها يعني وجود الحمل فعلا، هل كان موجودا وقت الوصية أو لم يكن موجودا وقت الوصية، يعني كلها طرق يعني اجتهد فيها الفقهاء من أجل يعني التأكد من كون الحمل كان موجودا وقت الوصية بحيث يستحقها، أو لم يكن موجودا فلا يستحق الوصية. فإذا وجدت يعني وسائل يعني متيقن منها يعني وتفيد العلم يعني بوجود الحمل أو كذا أو عدم وجوده، يعني يمكن يعني أن يعمل بها في هذا. لكن شفنا لو رأي يعني سبني. نعم. يحكون الروايات يعني يذكرون الإمام مالك رحمه الله يروني كان قال فضلاتهم يذكرون إن الإمام مالك أمه حملت فيه ثلاث سنين ونزل وقد نبتت أسنان ونزلت نبتت الشعر. يعني طبعا نظرا ل نتفضل شهر الله نظر نسأل الله شهر حيث في التسجيل بس نعم الله نعم الله يجب قال وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم. وتصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وبما فيه نفع من النجاسات. يعني هنا يتكلم عن مسألة يريد أن يبين أنه لا يشترط أن الشيء الموصى به، نحن عندنا الموصي والموصي والموصى له والموصى به، الموصى به الآن نتكلم عن الموصى به اللي هو الشيء الذي سيوصى به الأموال يعني التي سيوصى بها، لا يشترط أن تكون مما يصح بيعه، لأن هناك أشياء لا يصح أن تباع لكن يصح أن يوصى بها، لأن الوصية تبرع وأبواب التبرعات يعني أسهل من أبواب المعاوضات. ف في الوصية يصح التصحيح بكل ما فيه نفع مباح، كلب الصيد، كلب الصيد والغنم. الأصل في الكلاب أنه يحرم بيعها، هذا مذهب الجمهور، وفيه عمل بالأحاديث الصحيحة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثمن الكلب خبيث، قال ثمن الكلب خبيث، ونهى عن بيع الكلاب صلى الله عليه وسلم، رغم أنه أباح اقتناء الكلاب لأسباب معينة، يعني كلب الصيد وكلب الغنم وكلب الحرث الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح الكلاب لهذه الأسباب الثلاثة، كما جاء حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه. ابن عمر ذكر يعني السببين فقط، الصيد والماشية، وأبو هريرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في الحديثين سواء حديث أبي هريرة أو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، وفي الرواية الأخرى عن أبي هريرة إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من أجره كل يوم قيراط، نقص من أجره كل يوم قيراط، كل يوم ينقص من أجره قيراط من الحسنات، والقيراط يعني مقدار عظيم من الحسنات، قدر عظيم من الحسنات ينقص من أجل هذا، إذا كان أصلا يعني له إيه قيراط من يعمل قيراط من أي أو أكثر من قيراط من الأجر يعني كل يوم وكل يوم ينقص. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الذي يقتني الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو إيه أو مشي، اللي عنده كلب لغير هذه الأسباب الثلاثة كل يوم ينقص من أجره قيراط من الحسنات والعياذ بالله تعالى. فهذه الأسباب التي يباح لأجل اقتناء الكلب، وطبعا بعض الفقهاء يعني قص عليها يعني ما يشبهها، يعني هذه الثلاثة منصوص عليها، بعض الفقهاء قص عليها يعني ما يشبهها يعني أو ما هو أولى منها أو كذا، كالضرير مثلا الذي لا يجد من يقوده وكذا ويحتاج إلى كلب ليقوده وكذا، بعض الفقهاء يعني قاسوه على الثلاثة المنصوص عليها وكذا. لكن يعني لغير هذه الأسباب أو يعني ما يصح يعني قياسه عليها فيكون اقتناء الكلب ممنوعا، إنسان يقتنى كلب هكذا يعني مشابهة للكفار والتفاخر والزينة والكذا، فهذا حكم اقتناء. لكن حتى الكلب الذي يباح اقتناؤه، الكلب الذي يباح اقتناؤه يعني ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه حتى الكلب الذي يباح اقتناؤه لا يباح بيعه، لا يباح بيعه، يعني يقتنى بطريقة غير البيع، إذا وهبه له شخص ولا تحصل عليه بطريقة غير البيع يعني له أن يقتنى، لكن إذا كان اقتناء عن طريق البيع والشراء لا يقتنى، هذا مذهب الجمهور. وخالف في هذا الأحناف، يعني الأحناف فقط هم الذين قالوا إيه الكلب الذي يباح اقتناؤه يباح بيعه يعني شراؤه وكذا، لكن الجمهور على ان الكلب الذي يعني يباح اقتناؤه لا يباح بيعه ايضا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلاب. فاذا الكلب يعني لا يجوز بيعه، لكن تصح الوصية به، دي طريقة احنا منعنا تملكه عن طريق البيع، لكن يمكن ان يتملك عن طريق الهبة والوصية. فالإنسان إذا كان عنده كلب يمكن أن يوصي بالكلب الذي عنده، كلب صيد أو ماشية أو حرث، يمكن أن يوصي به لآخر بعد وفاته، فهذه وصية صحيحة رغم أنه لا يصح بيعه. وكذلك ما فيه نفع من النجاسات، النجاسات التي ينتفع بها كالزيت النجس، لأنه يجوز اقتناؤه والانتفاع به، فجاز نقل اليد إليه بالوصية، يعني نظرا لأنهم أيضا يعني أكثر الفقهاء يمنع بيع النجاسات حتى لو كان ينتفع بها، لكن إيه لا تباع، لكن تصح الوصية بها. طيب كذلك يذكر أشياء أخرى من التي لا يجوز بيعها وتصح الوصية بها، قال وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. يعني فائدة لغوية يعني لطيفة، يعني في تحمل وتحمل أو كذا، فيقولون أو الحمل والحمل، بالفتح يقولون يعني بالفتح لما تحت وبالكسر لما فوق، يعني الفتحة فوق بس إيه يقول حمل لإيه لما تحت اللي هو في البطن يعني، وحمل اللي هو بالكسر اللي تحت لما فوق، حمل اللي هو حط سيله فوق ظهري فوق ظهري وفوق رأسي هذيك، نعم هنا ايه تحمل يعني بيكون. قالوا بالمعدوك الذي يعني هذا في حمل وحمل يعني هذا الطفل اللي ذكرناه في حمل وحمل. المقصود أنه إذا كانت يعني أمته عنده أمة يعني مملوكة حاملا أو شجرة يعني تحمل يعني الثمار وكذا فيصح أن يوصي بالمعدوم يعني قبل أن تحمل الأمة يعني الإنسان الآن أمته حائل هي غير الحامل يعني إنسان أمته حائل فيوصي بأنه يعني إذا حملت أمته فالحمل الذي سوف تحمل به يكون إيه لفلان إذا مت يعني الذي سوف تحمل به الأمة سيكون لفلان إذا مت. وعنده شجرة الآن الشجرة ليس عليها شيء من الثمار لم تثمر بعد والرجل يعني يريد أن يوصي يقول إيه يعني ما سوف تحمل به هذه الشجرة من الثمار أو ما سوف تحمله هذه الشجرة يعني من الثمار إذا مت فهو لفلان إذا مت فهو لفلان. فإذا هذا الآن معدوم هذا الحمل معدوم ومع ذلك هذا الحمل معدوم ومع ذلك تصح الوصية به رغم أنه لا يصح بيعه في البيوع يعني مر بنا أنه لا يصح بيع المعدوم ولا بيع المجهول ولا بيع ما لا يقدر على تسليمه كل هذه الأشياء لا يصح بيعها ولكن يصح الوصية بها وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء هذه أشياء لا يقدر على تسليمها فلا يجوز بيعها لا يجوز بيعها لأن في جهالة لأن البيوع دي معاوضات كان هيدفع يعني عوض لأن مش عارف هيأخذ مقابل يساوي لهذا العوض الذي دفعه أو لا فيها يعني غرر ومقامرة وكذا لكن في حالة الوصية الإنسان مش خسران حاجة الموصى له والله لو وجد السمك أخذ أوصير وبركة ما وجدوش ما خسرش حاجة نعم نعم نعم يعني الإنسان مثلا يعني من ضمن أرضه مثلا فيها نهر أو بحيرة تمر بأرضه أو كذا فيوصي بالسمك الذي في هذا الماء يكون لفلان أو مثلا الطيور التي تكون في هواء يعني مزرعته أو كذا زي الطيور تحطها على الشجر وكذا يعني يوصي بها لفلان وكذا فإذا وجدها إذا وجد يعني الطيور أخذها استفاد بها لم يجدها لم يخسر شيئا لأنه ما الوصية ولم يدفع فيها مقابلة وكذلك يعني اللبن في الضرع تصح الوصية لأن الموصى له يخلف الموصي في الموصى به كخلافة الورثة في باقي المال والوارث يخلفه في هذه الأشياء فكذلك الموصى له هذا يعني تعليل يعني كما ذكرنا من قبل المسائل الفقهية كلها يعني إما دليل أو تعليل يعني كل مسألة كلها إما يعني دليل من الكتاب والسنة وكذا أو تعليل تكون يعني قياسات يعني تشبيه أو آخره. قال وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها برضو مما تصح به الوصية شيء لا يملكه الإنسان مثلا أنت فقير معدن ويوصي مثلا بمئة ألف دولار لصديقه الفلاني ولا الجمعية الخيرية الفلانية والآن لا يملك شيء هذه الوصية صحيحة لأنه لو حصل إن متى وقت الوصية وقت الوصية عند الموت يمكن لعله يعيش مثلا بعد ذلك 20 أو 30 سنة أو كذا وربما يكون وقت الوفاة عنده أكثر من 100 ألف دولار وكذا 100 ألف دولار في حدود الثلث أو يعني جزء منها في حدود الثلث فتنفذ الوصية فإذا الوصية بما لا يملكه صحيحة يعني لا يقال إنه والله وقت ما وصى ما كانش يملك شيئا أو كذا لا الوصية صحيحة بما لا يملكه إذا جاء وقت الوفاة وهناك شهود يشهدون على هذه الوصية وكذا يعمل بها إذا كان وقت الوفاة قد امتلك هذه ممتلكا لهذه الأموال حتى لو كان وقت أن أوصى بها لا يملكها قال وبغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاء وبغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاء يعني إنسان مثلا عنده عبيد كثيرون وكذا ويقول يعني عبد من عبيدي صدر يعني أوصي به لفلان أو للجمعية الخيرية وكذا أو كذلك مثلا نفس الشيء إذا كان عنده مثلا غنم أو كذا يقول يعني شاء من هذا القطيع، يعني أوصي بشاء أو بشاتين من هذا القطيع لفلان أو للجمعية الخيرية الفلانية أو كذا. فهذه الوصية يعني صحيحة، والورثة يعطون الموصى لهم ما شاءوا، لأنه أوصى مثلا بشاة من قطيع ولم يحدد الورثة، إذن إيه لهم الاختيار أن يختاروا أي شاء ما يسبق عليها شاء، ممكن يختاروا أردأ شاة في القطيع ويعطونه إياها، ليس له يعني إيه أن يعترض أنه أوصى بشاة من قطيع. وهذا قول إيه يعني هذا المشهور عن الإمام أحمد وقول الجمهور. قول آخر يعني رواية عن الإمام أحمد أنه يستحق أحدهم بالقرعة إذا خرج من الثلث، يعني قال لا يعني الورثة ليس لهم إيه حرية أن هم يختاروا له أربع حاجة ويعطونه إياها، لا هو أوصى بعبد من عبيده، إذا إيه تجرى قرعة واللي يطلع له القرعة حتى لو طلع أحسن عبد يستحق، لكن أوصى بشاة من قطيعه فإذا إيه الشاة غير معينة، فقال إيه تجرى قرعة والشاة اللي يطلع عليها القرعة يستحقها الموصى له. طيب هنا طبعا في موضوع القرعة هذا حصل فيه إشكال، إن ممكن مثلا هو الرجل يمتلك مثلا ثلاثة عبيد لكن يعني قيامهم متفاوتة، يعني في عبد بيساوي مثلا ألف وآخر بيساوي ألفين وثالث بيساوي ثلاثة ولا كذا، فهو أوصى بعبد من عبيده وهو عنده ثلاثة، فهو الوصية في حدود الثلث. طيب فلو أجرى القرعة وطلعت القرعة على العبد اللي هو أبو ثلاثة آلاف، العبد أبو ثلاثة آلاف هذا أكثر من ثلث التركة، والوصية لا تجوز إلا في حدود الثلث. ففي هذه الحالة إيه؟ إذا أجازه الورثة الورثة حق أن يجيزوا ما زاد على الثلث، إذا أجازوا ما زاد على الثلث خلاص يعني تصح، إذا لم يجيزوها إذا يقول يعني الإمام أحمد ملك منه بقدر الثلث. يعني هو الآن مجموع قيمة العبيد كان مثلا 1,203 يبقى 6، وهو العبد عدد 3 هو الثلث حدود 2000، يبقى إذا في هذه الحالة هو له يعني ما يساوي 2000 دولار مثلا من قيمة هذا العبد، هذا المثلين بقى إما هو ياخذه ويرجع لهم 1000 ولا هم إيه يبقونه ويعطونه 2000 أو كذا وهكذا. فهذا يعني رواية عن الإمام أحمد، لكن المشهور يعني والذي عليه الأكثر أن الورثة لهم إيه الحرية في أن يختاروا أي عبد من العبيد أو أي شاة من القطيع وهكذا، ولهم يعني أن يختاروا أردأ شيء ويعطونه إياه. قال وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا، أيضا مما يجوز أن يوصي بالمجهول، يعني أن مثلا رجل كاتب في وصيته أوصي بجزء من مال للجمعية الفلانية، فجزء من مالي هذا يعني 1% ولا 1000 ولا 10% ولا كم، فهو قال إيه بجزء من مالي أو بحظ من مالي أو بشيء مجهول، ففي هذه الحالة يعطيه الورثة ما شاءوا. قال بجزء من مالي، ممكن الورثة يعطيه مثلا سنت ولا خلاص هذا جزء من مالي. نعم نعم كما حسب يعني وكرمهم الذي قال أوصي بجزء من مالي فلان، وماليش إلا جزء أي يعني كان ماله ملايين وكذا يعطونه أي شيء يعني يسأل. نعم لا نفس الشيء، لو قال ببعض مالي نفس الشيء يعني. الجزء هو البعض يعني البعض يسمى القليل الكثير، والجزء يسمى القليل الكثير، هذا في مسح الرأس وكذا برضو. هكذا الوصية تراجع مهنس الوصية من المجهد الأخير في مسح الرأس، هكذا الوصية هذه لو قال ببعض ماله فهذا أي يعني جزء منه. نعم طيب يعني إن شاء الله يعني نتوقف يعني اليوم عند هذا الموضع إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا. تفضل يا سيدي لو في تعقيب إن شاء الله نسجله بس. تفضل. نعم نعم يعني كما تفضل يعني شيخنا الكريم، يعني من حق الموصي أن يرجع في الوصية في أي وقت شاء ما دام على قيد الحياة، يعني إذا أوصى بشيء وبدا له أن يرجع فيه أو أن يرجع في أي وقت على قيد الحياة. هذه يمكن ذكرناها في المرة الماضية وفي درس سابق، يعني كنا نتكلم عن الفرق بين عطية المريض والوصية، وقلنا يعني في 10 مسائل ومسائل يعني تشبه فيها العطية الوصية ومش مسائل تخص فارقها وكذا. فتكلم عن هذه المسائل، في الوصية من حق الموصي أن يرجع في الوصية في أي وقت شاء. جدته أوصف لك وردت من حق هذا. نعم نعم طبعا الموصي يعني غير وصيته بغير أن يعلم الموصى له، له الحق في هذا، له الحق في هذا، له الحق في هذا. المهم يعني أن يشهد على الرجوع هذا، أو يعني إذا كان أشهد على الوصية وبعدين رجع وكذا، يعني مثلا يحاول أو يكتبها أو يعني يوثقها بأي طريقة، يعني يوثقها بأي طريقة ويوثق الرجوع يعني. يعني يشهد يعني على الرجوع أقصد، يعني إذا كان قد أشهد على الوصية أو وثقها بكتابة أو وثقها بكذا فيوثق الرجوع أيضا حتى يعني يضمن أن لا نكتب. تفضل. بالنسبة لمسألة الوصية للحمل، مسألة 6 أشهر و4 سنين وكذا، يعني من تاريخ وفاة الموصي يعني. نعم ما يضر، يعني لو أوصى لما تحمل به مثلا المرأة الفلانية ولم تكن حملت به، احنا ذكرنا الوصية يعني يعني زي الوصية بالمعدوم وكذا يعني. المهم انه اذا كان وقت الوفاة يعني كانت قد حملت فيستحق هذه الحمل يعني. هل يجوز للموصي مثلا بتأجيل تقسيم الميراث حتى تضع الزوجة في مصر، حتى يكون المولود حتى يرث المولود الجديد؟ طبعا يعني الشرط في الوصية أن تكون موافقة للشرع، يعني الشيء الذي يخالف الشرع لا يعمل به. فهنا هذا متوقف على المذاهب الفقهية في مسألة ميراث الحمل، فمن الفقهاء يعني من يوقف التركة كلها، ومنهم من يوقف يعني من يتغير نصيبه على حسب يعني وجود الحمل أو عدمه أو إفراده أو تعدده أو ذكورته أو نسبه أو كذا. لكن من كان يعني لا يتغير نصيبه في الميراث يعني بوجود الحمل فهذا لا يوقف نصيبه. فبناء على هذا حتى لو أوصى الشخص أن يوقف توزيع التركة كلها يعني لا يعمل بالوصية في الجزء الذي هو يعني إعطاء من لا يتأثر نصيبه بالحمل، هذا يعطى ولا يعمل بالوصية في هذه الجزئية، ولكن يوقف توزيع التركة على من يتأثر نصيبهم بـ بـ بـ يعني بالحمل. واضح يعني مثلا رجل مثلا ترك زوجة حاملا وله أبناء آخرون، مثلا له مثلا يعني ابن موجود على قيد الحياة وله زوجة حامل. طيب الزوجة الآن في حالة وجود أولاد كم نصيبها في الميراث؟ الثمن. في حالة عدم وجود أولاد للميت، نصيبها الربع. فالآن الرجل المرأة هذه الزوجة يعني لم يتغير نصيبها سواء الحمل هذا ولد حيا ولا ميتا ولا ذكرا ولا أنثى، ستأخذ الثمن لأن في ابن موجود بالفعل على قيد الحياة، الرجل ترك ابنا وترك الزوجة حامل. والنصيبة لن يتأثر لأن في ابن موجود، فبالتالي هذه إيه؟ تأخذ الثمن، لأنه معروف الناس تأخذ الثمن، فتأخذ الثمن ويوقف الباقي، الباقي اللي هو السبعة أثمان هذه توقف، لأن الابن الموجود هذا هو اللي نصيبه سيتأثر بالحمل، ولو الحمل هذا ميت هياخد هو السبعة أثمان كلهم، لو الحمل هذا ذكر يبقى هيقسمه بينه وبينه نصفين، إذا كان حمل أنثى يبقى هياخد هو ضعف نصيبها، إذا كان حمل ذكرين يبقى هياخد هو الثلث، إذا كان فهنا الذي سيتأثر نصيبه اللي هو الابن هذا يوقف فيجيء التركة وحتى يوضع الحمل، والذي لم يتأثر نصيبه زي الزوجة هذه تأخذها فور الوفاة تعطى ثم التركة. فإذا أوصى يعني مثلا الرجل أن الزوجة هذه أيضا لا تأخذ نصيبها، من زوجته يوقف نصيبها لغاية لما يوضع الحمل، وأنا لا يعمل بوصية مخالفة يعني. طيب رجل كان يعني كان عنده من الولد أو من الأولاد قبل يعني قبل الإسلام ثم أسلموا جميعا، ففي هذه الحالة الأولاد يرثوه وراثة شرعية ولا يوصى لهم باعتبار أنهم يعني ما كانوش أولاده شرعا من ناحية الإسلام يعني، يعني هل أولاد الكفار أولاد شرعا؟ طيب نعم هم كانوا جميعا كفارة، فهو يعني نعم أسلم الأب والأولاد قبل وفاة، فهل يرث وراثة شرعية ولا يرث بوصية منه لهم باعتبار أنهم غير أبناء يعني مش شرعيين أو ما أنهوش ورثة لأنهم ما هماش كانوا في الإسلام في حال لما يعني أنجبهم؟ يعني العبرة يعني بحالهم وقت وفاته، فما داموا يعني وقت وفاته كانوا مسلمين فخلص يستحقون من الميراث بغض النظر عن كونهم لو قبل الوفاة بلحظة كانوا كفارا ولحظة الوفاة كانوا مسلمين، بل إن من الفقهاء يعني كالإمام أحمد رحمه الله يعني عنه أنهم يعني لو أسلموا قبل توزيع الميراث يستحقون من الميراث، يعني حتى لو كانوا لحظة الوفاة كفار ترغيبا لهم في الإسلام وقال لهم الميراث لسه لم يوزع، إذا أسلمتم قبل توزيع الميراث فتأخذون. من الأولاد، الأولاد كانوا من زنا ولا من يعني هذا كان مش مسألة الأمان الولد للفراش، فلو يعني الأولاد هؤلاء وضعتهم زوجته وهي في عصمته فهم أولاده بغض النظر، حتى لو زوجته مثلا كانت كثرة ومشكوك في سلوكها ربما تكون زنت ربما تكون لم تزن كذا، ما دام وضع الولد للفراش ما دام يعني الزوجة نعم وضعت الأولاد هؤلاء وهي زوجة له وفي عصمته فهم أولاد شرعا. نعم. طيب في قول الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر آية، كتابة الدين مع بعض الأقارب في بعض الأحوال بتكون حساسة، بتكون حساسة جدا يعني كان الإنسان مثلا يدين خاله أو خالته ويعني يكون فيها شيء كثير من الحساسية يعني غارة النفس، فهل في سبيل آخر شرعي الواحد يقدر يستعمله بحيث أنه هو ما يضطرش أنه هو يكتب فيحرج الناس بالكتابة أو يحسسهم بعدم الأمانة وفي نفس الوقت يعني يكون ما بيخالفش شرع ربنا؟ طبعا بالنسبة للأمر بكتابة الديون يعني هذا في حالة عدم الائتمان، يعني هذا أمر للاستحباب فقط، وحتى هذا الاستحباب إنما هو في حالة يعني عدم الائتمان، يعني قوله تعالى بعدها فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته، لا شك يعني سبق بينك وبينه مثلا معاملات مالية وسبق يعني وأنت تثق فيه وفي أمانته وكذا وأقرضته بدون أن تكتب لا حرج عليك يعني شرعا في هذا، ومسألة يعني يكون الإنسان مثلا إذا أقرض خاله أو خالته أو كذا ويستحيي يعني أن يكتب كذا لا حرج يعني ألا يكتب، ويعتبر هذا من البر يعني بهم أنه يعني يظهر له يعني اهتمامه لهم وكذا ولا يكتب، ويكون هذا من البر وصلة الرحم والإحسان، ويمكن أن يوثق حقه بالشهادة يعني يحاول مثلا يجعل القرض هذا يعني بحضور شهود وكذا، فالشهود يثبتون حقه يعني مثل الكتاب. سؤال خارج الموضوع شوية أو شويتين حقيقة. موضوع فوائد البنوك لسه مؤخرا صدر فتوى من المجمع الفصل الإسلامية في الأزهر بأن هو حلال. فده تزود موضوع أن يعني اللخبطة اللي فيها، ياريت حيث لنا حاجة فيها شفاء إن شاء الله. مثل يعني موضوع فوائد البنوك يعني فهو ربا محض، أن هذا عين الربا الذي حرمه الله تعالى وحرمه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. موضوع فتوى يعني مجمع البحوث وكذا هذه فيها تلاعب كثير، ومن ضمن يعني أصلا نظام المجمع أنه لابد تقريبا من ثلثي الأعضاء حتى تصدر الفتوى، وكل مجمع فيه يعني 50 عضوا والأصدار الفتوى 23 فقط، وكان لها تمهيدات يعني من الرجل المفتي يعني هذا الطنطاوي يعني له يعني مسالك وكذا، هو يريد يعني استصدار هذه الفتوى من مدة، وحاول يعني يضع أعضاء ويشيل ويغير في نظام المجمع لغاية ما تمكن يعني من تكوين يعني مجموعة يوثقونه، وصدر الفتوى حتى بأقل من النصف يعني حوالي 23. وفي يعني حتى بسبب هذه الفتوى استقال يعني مجموعة من أعضاء مجمع البحوث، وكانت نشر ردودا يعني في عدة صحف وكذا أن هذه الفتوى لا تمثل مجمع البحوث ولا تمثل الأزهر، وكتبوا يعني ردودا قوية وكذا، وهي الفتوى يعني فيها اتباع للأهواء يعني ربا البنوك يعني هذا ربا صريح يعني ومحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، قرض بفائدة يعني قرض بفائدة يعني ما فيها فيه. هذا كلامهم، هذا كلامهم كلام باطل طبعا، هذا ما يوجد، هذا كلام باطل، هذا باطل يعني. الإيداع لا بأس به، يوضعه يعني في البنك ولا يعني بدون فائدة يعني يحطه في البنك من باب لو إنسان لا يأمن على ماله وكذا يحطه بدون فائدة يعني بدون فائدة يعني حساب جاري اللي هو سكن أكاونت بدون فائدة يعني. خلاص يستثمره بقى بطريق حلال يعني بغير يشتري مثلا عقار كما يزيد ولا يشتري ولا جزء من يشتري ذهب مثلا يشتري ذهبا او كذا قيمته مثلا مثلا وسؤال برضو فرق على موضوع الشيء شوية بس سؤال من سؤال بنرد عليه. الانسان اللي هو تعود على والعياذ بالله سب الله عز وجل وسب الدين مع انه انذر ان هذا يخرج عن الملة وكذا، او سب الدين ربما ليس سب الدين انذر ان هذا ربما يخرج عن الملة وكذا ولا زالت هذه عادته وكذا، فهل يعني زوجته تحرم يعني تحرم عليه حرام عليه او هل توف او يعني كيف حاله يعني؟ سب الدين كفر ولا يعوذ بالله تعالى ورد عن الاسلام يعني لا شك فيها يعني، إلا إذا كان يتوب يعني ما دام الرجل ينتهي، إذا كان يعني يتوب فخلاص التوبة يعني تمحو ما قبلها إن شاء الله. العبرة يعني بمسألة بقاء الزوجة معه أو عدم بقائها، ومسألة أن ترثه أو لا ترثه أو كذا، وتوقف على كونه يعني يتوب أو لا يتوب يعني إذا كان يعني لحظة الوثاق يعني قد تاب يعني قبلها من هذا وتوفي وهو تائب فإذا ترثه، وكذلك يعني مسألة بقائها في عصمته يعني إذا ذهب يعني فتظل في عصمته. سب الدين يعني كفر وليس فيه يعني لا يلتمس له فيه عذر يعني، وإنما يعني ينصح ويزجر يعني ويحذر من خطر هذا يعني. في هذه الحالة يعني أخونا سأل أن رجل توفي وله أولاد ابن متوفى في حياته وله ابن آخر، هل يجوز أن يوصي لأولاد الابن المتوفى في حياته بنصف التركة؟ الجواب لا يجوز بنصف التركة، ولكن يجوز بثلث التركة فقط يعني. يجوز بثلث التركة فقط يعني أو أقل. نكتفي يعني بهذا القدر اليوم ان شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جزاك الله شيخنا عنا خير الجزاء. وان شاء الله موعدنا يوم الاحد القادم الساعة 8:30 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، والساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.